بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث حول بيان أسامي الأئمة المعصومين بعد الإمام علي عليهم أفضل الصلاة والسلام. نأخذ نصا من القرآن الكريم ونحاول أن نستفاد منه في الاستدلال على أئمة أهل البيت. النص القرآني قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدون عابدين وكانوا لنا عابدين. نعم، طلعها أنت عاد من السورة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا الملاحظ بصورة عامة أن الله عز وجل حتما يريد من الإنسان فعل الخيرات. يريد أم لا؟ هو يريد من الإنسان فعل الخيرات. فعل الخيرات ما هي فعل الخير؟ وتشمل هذا عام، والآية أيضا عامة ليس فقط في زمن معين، وإنما لها عموم يشمل جميع الأزمان، يشمل جميع المكلفين، يشمل جميع الأزمان عامة. طيب، هذا العموم لجميع الأفراد والعموم، يعني لجميع المكلفين، وعليكم السلام، لجميع المكلفين والعموم لجميع الأزمان. إيتاء إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، المراد من إقامة الصلاة هل هو المعنى الظاهر من الصلاة أو المقصود منها إقامة الصلاة بالمعنى الحقيقي؟ إقامة الصلاة بشرطها وشروطها، إقامة الصلاة بجميع أحكامها، إقامة الصلاة بما هي صلاة معراج للمؤمن، وهذا إقامة الصلاة. معرفة أحكام الصلاة كاملة، انتبه، معرفة أحكام الصلاة، معرفة أحكام الزكاة على نحو قطعي أم على نحو ظني؟ إذا كان على نحو ظني معناه من المجتهدين، صحيح أم لا؟ الآن الأحكام الموجودة، أحكام الصلوات، أحكام الزكوات، أحكام فعل الخيرات، الأمر فعل الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأحكام هي أحكام على قطعية أم هي أحكام ظنية؟ المقصود من الحكم القطعي هو حكم الله الواقعي، حكم الله لله أحكام واقعية، هذه الأحكام الواقعية يجب تحصيلها على كل مكلف حتى يتحقق معنى العبادة وكانوا لنا عابدين. يجب، اسمعني، طبعا يجب عليك إقامة الصلاة الآن في زمن الغيبة، الآن في زمن الغيبة بالنسبة إليك، بالنسبة إلينا كمكلفين، نحن لأنه الشارع المقدس ارتضى لنا هذا الطريق، يعني طريق الإمارات، طريق الأخبار هو الذي أمرنا بأن نتعبد. فبالحقيقة نحن نتعبد بالطريق القطعي. كيف بالطريق القطعي؟ يعني مثلا عندنا الشارع المقدس أمرنا أن نتعبد بخبر الواحد، فعندنا خبر الواحد حج، مو هيك؟ لكن خبر الواحد بما هو خبر واحد ماذا يفيد؟ يفيد الظن ولا يفيد القطع؟ يفيد الظن. فهو نزل الظن منزلة القطع. نحن قام الدليل القطعي، التفت، قام الدليل القطعي على حجية الخبر الواحد. قام الدليل القطعي على حجية الخبر، فبالحقيقة نحن نتعبد بالخبر القطعي بالقطع لا بالظن، بالدليل القطعي. نحن نتعبد بالطريق القطعي على حجية خبر الواحد. فهذه بالنسبة إلى الأحكام، بالنسبة إلى أحكام الله هل هي مشتركة؟ لا شك أنه أحكام الله مشتركة بين العالم والجاهل. هاي إن شاء الله تأخذونها في بحث الأصول. الآن ليس بحثنا بحثا أصوليا، لكن بحثا عقائديا من خلال هذه التساؤلات التي نثيرها. الآن الله عز وجل يطلب ويريد من كل البشر، يعني كل المكلفين، كل ما يصدق عليه أنه مكلف، كل ما ينطبق عليه شروط التكليف، يطلب منه فعل الخيرات، سواء كان الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصدقة، التصدق، الزكوات أو ما شابه ذلك، ويطلب منه إقام الصلاة، إقام الصلاة وفعل الزكاة، إيتاء الزكاة. هذه الإيتاء والإقامة الحقيقية. طيب الصلاة لها أحكام، تامة الأجزاء والشرائط. نحن الآن نعرف الأحكام من خلال المجتهدين. المجتهد يعتمد على الأدلة الظنية، فتوى المجتهد على المجتهد ليست بحجة، فتوى المجتهد على غير مقلديه ليست بحجة. صحيح؟ هاي يعني في القضايا المعلوم ضرورة وجوبها، هي واجبة، الصلاة واجبة، لكن لها أفعال، لها شروط. هذه الشروط من أين أخذناها؟ الله سبحانه وتعالى يريد منا تحصيل الأحكام الواقعية، تحصيل الأحكام الواقعية لا يتم إلا بالعلم. لا بد أن يكون هناك دليل علمي، يعني أنت تارة تقطع، القطع بمعنى اليقين، تقطع بأن هذا الشيء، هذا المايع الموجود أمامك خمر، بعد تحتاج إلى أنه الشارع يقول لك هذا خمر حرام، مباشرة أنت تقطع بخمريته فهو حرام. الشارع قال الخمر حرام، لكن إذا قطعت بكون هذا المايع خمر، لو يجي ألف واحد حتى لو قال الشارع هذا ليس بخمر، أنت قطعت بخمريته، لا يتبدل القطع. اللهم إلا إذا حصل اختلال، يصير ظن، مسألة ظنية حينئذ، يعني اختلال بالقطع. قلت هذه مسألة أصولية ما لنا علاقة بها. فالقطع من أي شيء يحصل فليحصل، هو يقين، لا يتدخل الشارع في تصحيح القطع، لأن القطع أو العلم حجيته ذاتية غير قابل للجعل، غير قابل للجعل. يعني لا يمكن أن يقول الشارع المقدس أني جعلت لك العلم طريقا إلى الواقع، لأنه الذاتي لا يعلل كما يثبت في أو ثبت في محله بالفلسفة، وتقرؤونه في المنطق في باب البرهان. باب البرهان عندكم ذاتي، ذاتي لا يعلل. الأربعة زوج، لماذا زوج؟ زوج لماذا؟ زوج زوجيتها ذاتية، زوجيتها ذاتية، الذاتي لا يعلم. طريقية العلم، كاشفية العلم ذاتية، ليست قابلة لجعل الشارع. أنت هنا نتعبد الله على طريق العلم، مهت هو عن طريق العلم. إذا كان عن طريق العلم، العلم من أين نحصله؟ معرفة الواقع من حكم الله من أين نحصله؟ من نحصل طريقية طريق تحصيل العلم، كشف الواقع، من أين نحصله؟ من الإمام، إما نبي وإما إمام، والنبي نسب الإمام، فلا بد من أن نحصل هذا العلم من الإمام. الإمام الآن تحصيل العلم في كل زمان أو مكان ولا لا؟ فلا تخلى الأرض من حجة. لا تخلى الأرض من حجة لله عز وجل. هذا يبقى استمرار الأئمة إلى يوم القيامة. ماذا قلت لكم؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يلقونه إلى يوم القيامة. عقبه هذه الكلمة جعلها، ما هي جعلها؟ هذا الهاء الضمير، ضمير الهاء ما هي؟ الإمام. جعلها كلمة باقية، يعني الآن هذا جعل المهد، جعل الإمامة في عقب إبراهيم الخليل. هو إبراهيم الخليل من هو؟ نسله، ذريته هو. ها قلت لكم أنا دعوة أبينا إبراهيم الخليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النبي والذين آمنوا، شيء هذا النبي والذين آمنوا. فهمت الآن؟ الآن نأتي إلى الجعل. هنا كلها جعلها كلمة باقية، جعل الإمام كلمة باقية في عقبه. هنا يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا. هذا الأمر من أين؟ من أمر الله عز وجل. هذا أمر الله عز وجل، يهدون بأمر. وأوحينا إليهم، علمهم من أين؟ من الله عز وجل. وأوحينا، مقلنا بالإلهام بالملكة القدسية، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا بعد خطاب لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. التفت على لماذا قلت اتقوا الله حق تقاته؟ حق تقاته من أين يتم؟ كيف حق تقاته؟ الآن أمرك الله عز وجل بتقوى الله. تقوى الله ما هي؟ عبادته، امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه، ترك المعاصي، هذه الامتثال للأوامر والنواهي. وهكذا هناك أوامر عديدة أمرنا الله بها، وهناك نواهي كثيرة نهانا عنها، متعلق الأمر ومتعلق النهي كثير. حتى تحصل التقوى، من أين تحصل التقوى؟ من أين تعرف هذه مرتبطة وين؟ يقول حق تقاتي. حق تقاتي معنى لابد أن يكون لك علم. العلم من أين حصله؟ هل اتق الله حق تقاته خاص بأهل زمن، خاص بطائفة، خاص بفرقة، خاص بالمشافهين، أم عام؟ هذا عام يشمل جميع العصور، يشمل جميع المكلفين. معناه ماذا؟ من أين يحصل؟ لابد من وجود إمام المعصوم، لأنه غير المعصوم، غير المعصوم لا يمكنه أن يعرف حق التقات. فقد الشيء لا يهب، بينما المعصوم كامل مكمل للدين، فهو يعرف الله حق معرفته، ويعرفه الله حق معرفته. يا علي لا يعرفك إلا الله، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت. الآن فهمت؟ هذا كلها تتحقق من أين؟ من المعصوم. فلا بد من وجود المعصوم. فلما نتكلم حول مسألة العصمة، لما يعني هذه أدلة طبعا كامل، لأنه لابد لا في كل زمان لا تخلو الأرض من حجة. لولا الحجة لساحت الأرض بأهلها. بعد أتيك من الأحاديث النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. إذا ذهبت النجوم ذهب الأمان، ذهب أهل السماء. إذا ذهب أهل بيتي خلاص انتهت الأرض، ذهب أهل الأرض. ولذلك ماذا شبههم؟ بسفينة نوح. من ركبها نجا. طيب هذا خاصا بزمن انتبهت، انما مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طيب هذا خاص بزمن دون زمن ام في جميع الازمنة؟ طيب معناه لا تخلو الارض من اهل البيت الذين هم امان، يصدق عليهم الامان، يصدق عليهم السفينة. هذا سمعته من قبل، انت سمعت الحديث لكن تطبيق الحديث بهذه الكيفية ما سمعت بهذا. نعم على هذا الاساس. لا لا اسمح لي، هناك ايمان بالمعنى الخاص وهناك ايمان بالمعنى العام. نحن حينما نقول المعنى الخاص، المعنى الخاص هذا بالنسبة الى ايمان الولاية، يعني ايمان الولاية، ايمان الولاية لا اشكال فيه. هذا لا يؤمن بضرورة من ضروريات المذهب، مو ضرورة من ضروريات الدين، لان منكر لضرورة من ضروريات الدين ها ملحد كافر يستوجب الكفر. اما الان كثير من الناس لا يؤمن بمسألة الامامة. لا من ضروريات المذهب مولا، الولاية من ضروريات المذهب. هذا نعم هذا عندنا مو عندهم. بني الإسلام على خمسة، الحديث عندنا يختلف عن الحديث الموجود عندهم. بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نحن بعد هذا ماذا نقول؟ والولاية. بعد هذا نحن نقول والولاية. ولهذا أنت الآن لو قلت بكفرهم كيف تحل ذبيحتهم؟ كيف تأكل منهم؟ كيف تجوز نكاحهم؟ لا بالنسبة للمسلمين سهل الكتاب، لكن مش غير شفنا غير بحث، يعني ذاك خصوصية، يعني ذاك دليل خاص. أما هناك لا النواصب، إلا النواصب، النواصب النواصب خرجوا نحكم بكفرهم كفرا ناصبي، غير الناصبي له غير شيء، لأنه هؤلاء لا ينكرون بمعنى الإنكار والجحد الجحود، لا هذولا ينكر بمعنى آخر، ينكر بمعنى آخر. إنكارهم بمعنى الآخر هو يعترف بأفضلية أهل البيت، يعترف بأهل البيت ويوالي أهل البيت بالمعنى الذي هو يقول به، يعني نحن نحب أهل البيت. ما في إنسان يعني لا يقول بحب أهل البيت، ما في إنسان، لأنه هذا نص قرآني: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما ممكن يعني يخالف هذا، ممكن. لكن مسألة الولاية أخوة، حتى قلت أنا لك ابن حجر في الصواعق المحرقة عندما يصل إلى قوله تعالى: وقفوهم أنهم مسؤولون، يقول مسؤولون عن ولاية أهل البيت، لكن على ولاية بعيشة. وبالنتيجة هو ماذا يقول؟ يقول نحن الشيعة وهؤلاء رافضة ليسوا بالشيعة. عم بعده لطف عام بعد عام من هذا، لأنه قلنا نحن لا من ضروريات المذهب، لأنه نحن قلنا إذا فرق بين ضروريات المذهب بين ضروريات الدين. ضروريات الدين ثبت لها نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية وهكذا. على كل الأحوال، فإذا هذا البحث خلينا بعدين إذا أريد الناقشة في يوم من الأيام الناقشة. لا نعم نعم نحن ذكرنا بالنسبة إلى النواصب دولة خارجين بدليل خاص، وبالنسبة إليها خارجين بدليل خاص، وأيضا خوارج أيضا خارجين بدليل خاص. هؤلاء نحكم بكفرهم الناصبي. لكن لماذا صار أن يسوع كافر لم يسوع المنافق؟ يعني ليش؟ المنافق يختلف. من قال بعدين سؤال المنافقين؟ نعم، حكم الغلاء، نفس ال من قال أنه سؤال المنافق ظاهر؟ أين قراءة؟ يا أخي أين قراءة؟ هذه أمامك موجودة. هذا كلام، هذا كلام مولانا، مولانا الفتوى بالأسعار. اسمعني، الفتوى بالأسعار هناك بالنسبة إلى الشعر، هو تعرف الشعر ما هو؟ بقية في الإناء. الشعر سعر الكافر نجس، هذا واحد، وسعر نجس العين نجس الكلب والخنزير. إذا قلت الكافر معناه شمل هؤلاء فخارج منه. أما ما تبقى، ما تبقى إذا كان منافق المنافق الله يشهد أنهم كاذبون. كيف أنت؟ خلي روايتك على جنب، ما تشغل يعني ردود علي للنجس. نعم، ناقب، ناقب مولانا صحيح. عدو علي مو نجس العين، يعني الناصبي هو اللي يسموه نجس العين او ينزلوا منزلة الكافر. يعني هؤلاء خرجوا نجس العين، خرج بدليل خاص، خرج يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، خرج بهذا الدليل. ولا هناك عمومات، يعني نحن في مقام الفتوى يختلف عن مقام رواية. مقام رواية هيك، يعني كثير من الناس يتكلمون روايات، لكن مقام فتوى يختلف. مقام لا، نعم ما فهمت انا. النصيرية يحكم بإسلامهم. أنت تريد دخلنا بمتاهات، يعني النصيرية يحكم بإسلامهم، خلصنا. ثم قال ثم من بعده، يعني إذا مات أمير المؤمنين عليه السلام الإمام من بعده ولده الحسن عليه السلام، ونحن ذكرنا لكم النص في الليلة في الدرس الماضي. ثم الحسين عليه السلام، يعني إذا مات الحسن الإمام من بعده من؟ الإمام الحسين عليه السلام. ثم علي بن الحسين أيضا، إذا مات علي بن الحسين يدفعها إلى، إذا مات الحسين إلى علي بن الحسين عليهما السلام. ثم محمد بن علي الباقر عليهما السلام. ثم جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. ثم موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. ثم علي بن موسى رضا عليهما السلام. ثم محمد بن علي الجواد عليهما السلام. ثم علي بن محمد الهادي عليهما السلام. ثم الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليهم. طبعا كل إمام حين الموت يوصي إلى إمام الذي يليه بالنص، هذا واضح عليه بنص كل سابق منهم على لاحقه والأدلة السابقة. والأدلة السابقة ماذا؟ الأدلة السابقة في إمامة أمير المؤمنين في النصوص الدالة على أمير المؤمنين هي بعينها دالة على إمامة هؤلاء الأئمة. والأدلة السابقة، الأدلة السابقة، الأدلة السابقة في الإمام أمير المؤمنين في إمامة أمير المؤمنين نفس الأدلة تكون دليلا على الأئمة. أقول لما فرغ من إثبات إمامة علي عليه السلام شرع في إثبات إمامة الأئمة القائمين بالأمر بعده، بعد الإمام أمير المؤمنين. والدليل على ذلك وجوه. الوجه الأول النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك قوله للحسين عليه السلام، هذا نص موجود أعتقد أخرجه أيضا في كثير من أئمة الحفاظ أهل العامة، أخرجوه في فضائل الإمام الحسين ابن عساكر أخرجه أعتقد، وأخرجه القندوز الحنفي في ينابيع المودة في فضائل الإمام الحسين، أخرجه الكنج الشافعي في المناقب. كثير من هؤلاء أخرجوا هذا الحديث. هذا ولد الحسين، من يقول هذا؟ لا لا، رسول الله، هذا رسول الله يتحدث. هذا ولد الحسين إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم. من هو القائم؟ طيب متزوج المنتظر عنده زوجة؟ يعني إذا واحد قال أنا من نسب الإمام المنتظر شلون؟ حتى النسوان يعني حتى يتزوج الإمام المنتظر واحد متعب مشكلة هذا. بس الذات يقول أنا شو اسمه بالنسب أرجع إلى عبد الله ربيع. ايه سيدة رقية عبد الله رضيع موات ومن ذلك ما رواه جابر ابن عبد الله الأنصاري. هاي تقريبا عين الرواية التي ذكرناها. نعم، قال لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفنا الله فأطعناه وعرفناك فأطعناك، فمن أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ طبعا تقريبا نفس الدليل، نحن نتكلم حول هذه الآيات. هذه الآية ليست خاصة بالزمن، أطيع الله ما كل المكلفين، وإطاعة الله في كل زمن، إطاعة الرسول في كل زمن. متى الرسول؟ يعني لا نطيع الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف أنا ما أتاكم الرسول؟ من حصل ما أتاكم الرسول؟ الآن في زماننا، من أين؟ لابد لنا من تحصيل هذا، لابد من تحصيله عن يا طريق، طريق أبي هريرة يعني أحصل أنا؟ طريق من؟ لابد أن يكون طريق معصوم. ولذلك نحن لا نعتمد في رواياتنا على ما رواه هم إلا إذا كان موافقا لما جاء عن المعصوم. لماذا نحن نلتزم بأن الحديث لابد أن يكون من أهل البيت؟ لماذا لا نلتزم بأن يكون من الصحابة مثلا؟ الصحابي ليس معصوما، الصحابي ربما يروي حديثا لم يسمعه من رسول الله. هذا حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ما عليه، هذا حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري، بس له شواهد كثيرة عندنا. هذا من باب هيك، من باب شاهد يعني لا أزيد ولا أقل، من باب الشاهد لا أزيد ولا أقل. لكن هناك كثير منا والعمدة قول المعصوم ما بلغ إلينا بالتواتر بالطريق العلمي، هناك أما ذكروا مثل هذه الأحاديث. نعم، أنا أتكلم حول رواية وبحث رواية والدراية على كل أحوال. هذا مو صحيح مولانا، مو صحيح. هذا بالطريق العام، اسمعني، هذا بالطريق العام. اولا هناك رواة حقيقيون، انجاز التعبير انهم رواة، والا هم ليسوا برواة لانهم ائمة. هناك رواة حقيقيون ونقل حقيقيون نقلوا الواقع بحذافيرها، الامام علي بن الحسين السجاد. نعم، علي شو يعني مضروب على راسه؟ علي مضروب لا عنه، اسمعني اسمعني اسمعني، العليل العليل العليل الامام السجاد. للاسف الشديد، انا اقول للاسف الشديد، الكثير منا يجهل بالواقع التاريخي وينساب وراء ما هو عام يعني مثلا من بعض الروايات حتى صحيح تتكلم صحيح بس دي خطأ يعني رؤية مو واضحة. بعض الرواة أو بعض اللي يصعدون ينقل الواقعة. قال أبو مخنف قال حميد ابن مسلم أبو مخنف هذا سني لوط ابن يحيى وإن كان يتهم ابن كثير بأنه شيعي لكنه لوط ابن يحيى سني هذا أبو مخنف أبو مخنف لوط أبو يحيى ما حينما أدخلوا الإمام زين العابدين أو حينما هجموا على الإمام زين العابدين ماذا يقولون؟ قالوا غلام عليم. حينما أدخلوا على عبيد الله بن زياد نظر إليه قال من هذا؟ قال علي علي بن الحسن. قال أوليت الله قد قتل عليا؟ قال كان لي أخ يدعى علي قد قتله الناس. قال بل قتله الله. قال إن الله يتوفى أنفس حين موتها. قال أو بك جرأة على رد جواب خذوه واضربوا عنقه. لكن قبل هذا قال اكشفوا عنه شوفوا اكشفوا عنه هل هو بالغ أم لا. بينما نحن رواياتنا تنص على أن الإمام زين العابدين كان عمره ما يقارب 23 سنة وكان عنده الإمام محمد الباقر الإمام محمد الباقر الإمام معصوم لا يغلب عليه الوجع. هذا نفس كلام أنت قلني علي هذا نفس كلام عمر قد غلبه الوجع نفس كلام عمر. وإذا علي لا يعني أنه لا يفهم لا يعني أنه لا يعي. طيب هناك زينب عليها السلام هناك سكينة هناك رقية هناك الكثير الكثير ممن جرى عليهم هذا الأمر. أنا أروح والله قال حميد بن مسلم يا سبحان الله أنا ما أقول قال الإمام زين العابدين وهو الذي جرى عليه ما جرى. لماذا لم أقول قال زين العابدين وزين العابدين يسمع من أبيه الحسين تفاصيل بالدقة؟ لأنه أنتم تظنون أن المعركة كان في مجال واسع وكانوا يهجمون هكذا يركضون في البراري والصحاري كلهم كانوا يدافعون عن الإمام الحسين في موقع واحد أمام الخيام وقعت المعركة. هذا مو صحيح هم من أعوان يزيد احنا نقول من أعوان يزيد أنا أقول نحن واقعين بهذه المشكلة حقيقة الناس لا تفهم يعني هذه مسألة علمية. لا الإمام زين العابدين هو الذي يروي الإمام الباقر هو الذي يروي ولذلك نحن نأخذ مقتطفات زين العابدين حينما يمر في المدينة مثلا أو في المدينة ويسمع القصاب ينادي هاي قوري مو ينادي هل سقيت الكبش ماء يلتفت إلى جهة الفرات وقد ذبحت إلى جنب أبا يا حسين الكبش لا يذبح حتى يسقى ماء وقد ذبحت إلى جنب الفرات عطشانا مهد. طيب أيضا هناك يقول ما قدم إليه إناء قدح فيه ماء أو طعام إلا مزجه بدموع عينيه فقيل له يا ابن بنت رسول الله القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال بلى القتل عادة بلى القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لكن تبي عماتي وتبي أخواتي ليس بعادة. فهو كان شاهد كان يلاحظ هذا شين حميد بن مسلم أنا لوط ابن يحيى ينقل بالواسطة ما عاصر الحادثة وما أخذ من الذين عاصروا يعني الذين جرت عليهم الواقعة. الإمام الحسين كان ينقل الصورة كاملة إلى الإمام الحسين إلى الإمام علي بن الحسين بني فلان قتل فلان قتل أخوك فلان قتل ابن عمك فلان قتل فلان من أصحابنا قتل. كل ما يقتل واحد يدخل عليه يخبره. أنتم تقولون حتى باللحظات الأخيرة دخل عليه قال أبا أراك رجعت وحدك ما تسمح هاي؟ أين عمي العباس؟ قال بني قد قتل عظم الله لك الأجر بعمك العباس ولم يبقى من الرجال إلا أنا وأنت. معنى هو كان يخبره. ما في نوع من المبالغه اللي يعني مبالغه يعني روايات كذا ضعيف ضعيف حتى قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدين عرفنا الله فأطعناه وعرفناك فأطعناك فمن أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ قال هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي، أولهم أخي علي عليه السلام، ثم من بعده الحسن عليه السلام ولده، ثم الحسين عليه السلام، ثم علي بن الحسين عليهما السلام، ثم محمد بن علي عليهما السلام. وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فاقرأه مني السلام. وأنا قرأت لكم هذه الرواية، بينت لكم هذه الرواية عن جابر. نعم. ثم جعفر بن محمد عليهما السلام، ثم موسى بن جعفر عليهما السلام، ثم علي بن موسى رضا عليهما السلام، ثم محمد ابن علي عليهما السلام، ثم علي ابن محمد عليهما السلام، ثم الحسن ابن علي عليهما السلام، ثم محمد ابن الحسن. يملأ الأرض قطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. ومن ذلك ما روي، طب هذه الرواية ذكرناها بوجهين، هذا الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث. على كل الأحوال يعني الدليل واضح وجليل لا يحتاج إلى بيان. ومن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة، حينما خلق الأرض، ما خلق الأرض يوم الجمعة، خلق آدم يوم الجمعة، خلق الدنيا يوم الجمعة، خلق السماوات يوم الجمعة، يوم الجمعة أفضل الأيام، أيام الأسبوع يوم الجمعة. نعم. ومن الشهور شهر رمضان، اختار شهر رمضان، شهر الله. نعم. ومن الليالي اختار ماذا؟ اختار ليلة القدر. واختار من الناس الأنبياء، هو اصطفاهم. واختار من الأنبياء الرسل، واصطفى رسل. واختارني من الرسل، اختار النبي محمد مصطفاه على رسل، فضله على رسل. واختار مني عليا، يا علي أنت مني وأنا منك، كما قال للحسين حسين مني وأنا من حسين. واختار مني عليا، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء، وهم تسعة من ولده ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين. أنت إذا رجعت إلى أهل البيت لعرفت الدين الحقيقي. روح لكل مكان شوف تفسير، لازم تجد فيه بصمات أهل البيت بالتفسير، تجد تفسير غيرهم مشوش مضطرب، بينما تجد تفسيرهم واضح بين. لماذا اختار من الشهر من شهر رمضان؟ لماذا لا اختار يعني في اسم رمضان وشعبان؟ نعم. من الشهور؟ ها روح اسأل. لا يسأل عما يفعل يعني. لماذا أنا ما أدري يعني لماذا اختار من الشهور؟ شوف وأنت حال على مبطلين مش بعرف يعني. خليها أكملها عاد بعدين. وانتحال المبطلين، نعم، وتأويل الجاهلين. الوجه الثاني المتواتر من نص كل واحد منهم على لاحقه، كل إمام لكن هذا ثابت بالتواتر يعني بالدليل القطعي. هذا حديث كثير، أنا قلت لك رواه أهل العامة والخاص، يعني هذا متواتر إذا أهل قد درس. نعم. وذلك كثير لا يحصى نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم. من ناحية عندنا كلهم متواترات. الوجه الثالث أن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذا، ولا شيء من غيرهم بمعصوم. أنا لحد الآن هؤلاء الناس إما أن نقول اتقوا الله حق تقاته، إما تتابع غير المعصوم، وإما أن تتابع المعصوم. تابع غير المعصوم بالتقوى، هو يحتاج، فقد الشيء لا يهبه فيتعين المعصوم. لابد أن يكون هناك نص، لأنه كل واحد من غير المعصومين يجوز عليه كل شيء. ولا تتبعوا سبيل المضلين، كيف سبيل المبتلين. هكذا يوم يعض الظالم أو الكافر على يديه يقول يا ليتني. ليش يا ليتني كنت ترابا صغير. يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا. نعم أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غيرهم بمعصوم، فلا شيء من غيرهم بإمام. إذا كان غير معصوم معناه ليس بإمام. أما الأول فقد مر بيانه يجب أن يكون معصوما، هذا أثبتناه. وأما الثاني فبالإجماع أنه لم يدعى العصمة في أحد إلا فيهم، في أهل البيت فقط فيها ولا. أما غيرهم ما في واحد منهم ادعى قال أنا معصوم في زمان كل واحد منهم، فيكونوا هم الأئمة. يعني ابتداء من زمان الإمام علي وانتهاء بالإمام القائم المنتظر، يعني بالإمام الحسن العسكري أيضا، كل واحد منهم يقول أنا معصوم. أما غيرهم ما قال أنا معصوم. نعم كل واحد منهم، فيكونوا هم الأئمة عليهم السلام. وبيانه كما تقدم أيضا في هذه الوجوه، الوجه الرابع أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم. ولذلك هذا يقول بالنسبة للإمام جعفر الصادق محمد، كثير منهم كانوا يرون هذا، أنه ما رأيته إلا على ثلاث حالات: إما صائم، إما يصلي، وإما تعليم القرآن. الإمام الباقر كذلك ورد فيه نفس الرواية. الإمام السجاد بعد السجاد، من كثرة السجود سمي سجاد، كثرة السجود بالسفنات، من أين السفنات؟ نعم نعم. ايش بيه السجاد؟ بس خليني اكمل هذا وبعدين قل لي انت شو بدك. انهم كانوا افضل من كل واحد من اهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ، فيكونوا ائمه لقبح تقديم الموضوع على الفاضل. هذا حسب طريقتنا، اما طريقتهم لا. الوجه الخامس ان كل واحد منهم ادعى الامامه وظهر المعجز على يده فيكون اماما. ما ادري ان وفقت في يوم من الايام الى احصاء معاجز الأئمة، يعني ما أدري ربما يكون هذا مطلوب من عندنا، يعني أنه نبين نبذا من معاجز الأئمة عليهم السلام، حتى يعني يكتمل، تفيد الخطباء، تفيد العلماء، تفيدكم كثيرا. لأنه كل إمام له معجزة، يعني له معاجز، مو معجزة يعني. ها نعم معاجز كتب أنا موجود هذا في الجرائح والخرائج، أو الخرائج والجرائح، خطب الدين الراوندي مذكورة جراحها. كل الأئمة موجودة. المناقب ابن شهر أشوب ذكرها، ابن شهر أشوب المازندراني ذكر هذا، كثير منهم سماء مدينة المعازز. أيضا بالنسبة إلى كتاب البحار عند التعرض لتاريخ الأئمة ذكر هذا في البحار، وبيان ذلك قد تقدم، ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية في كتبهم. فعليك في ذلك بكتاب خرائج الجرائح الراوندي، هذا ما أدري يعني ما كنت مطلع عليه، يعني على كل يعني قطب الدين الراوندي وغيره من الكتب في هذا الفن. راجع البحار، راجع المناقب لابن شهر أشوب المازندراني، كثير من هؤلاء يعني ذكروا المعاجز. هناك كتاب معاجز الإمام أمير المؤمنين لأيضا قطب الدين الراوندي، كتاب المعاجز. ابن المغازل الشافعي كتاب